يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الناس يجوزون الأندية الرياضية للنساء وتدريبهن على المقاتلة حتى لا يتعرض لهن الشباب، ويستدلون بذلك على جواز ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومسابقته لأم المؤمنين عائشة، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ هذا مع زوجته، المسابقة دي مع زوجته، ما طلع عائشة للمباريات إنما تسابق هو وإياها وهي زوجته. يجوز أنك تسابق أنت وزوجك، الله يقويك، أما أنك تخلي زوجك تروح للأندية هذا لا يجوز. نعم.